بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معشر المسلمين والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم. اليوم إن شاء الله نتطرق وإياكم إلى أحد الرسائل المهمة المتعلقة بكفر الشعوب والأدلة التي تدل على ذلك، ليكون المسلم على بينة من منهجه واعتقاده ومن دين الله سبحانه الذي ندعو الناس إلى اتباعه. فالوجه الأول للاستدلال على كفر الشعوب المنتسبة للإسلام هو ما جاء عن الشرع الحكيم، كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين، من الحكم بإسلام المنتسب لجماعة المسلمين والحكم بكفر تارك الجماعة. وهذا ما سنراه وإياكم بالأدلة إن شاء الله. يقول الله سبحانه منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، أي لا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم، أي بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض. فهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة مما عدا جماعة الإسلام، كما قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فالأمم من قبل اختلفت فيما بينها على آراء وملل باطلة، كل فرقة منهم تزعم أنها على شيء، وهذه الأمة أيضا اختلفت على نحل كلها ضلالة إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الفرقة الناجية منهم فقال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يقول الله سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. روي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من هم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع والضلالة من هذه الأمة. وفي الحديث عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل تفرقت على 72 فرقة، وتفرقت أمتي على 73 ملة،

قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت على ذلك. فإذا لم يكن إمام ولا جماعة فإن المسلم مأمور بأن يعتزل تلك الفرق. فهذا دليل على أن تلك الفرق ليسوا مسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله ورسوله أمروا بموالاة المسلمين. قال الله سبحانه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالمسلم أخو المسلم، وقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. وقال عليه الصلاة والسلام: لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، ولن يعني أولا أدل لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فهذا دليل على وجوب المحبة والولاء بين المؤمنين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فالرسول ينهى عن هجران المسلم، بينما هنا هو يأمر باعتزال تلك الفرق لأنها ليست من المسلمين، ولو كانوا مسلمين لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزالهم، ولكنه كان يأمر بموالاة المسلمين وعدم مفارقتهم وعدم هجرتهم. فبين بأن هذه الأدلة تدلك على أنه من لم يكن من جماعة المسلمين وإمامهم فيجب اعتزاله، لأنه من الفرق الضالة التي في النار. أما إذا كان هناك جماعة المسلمين وإمامهم فإنك تلزمهم وتبايعهم وتكون في صفهم وتنتسب إليهم وتكون معهم. إذن هنا نمر إلى الوجه الثاني من الاستدلال على كفر الشعوب، بعد أن رأينا الوجه الأول المتعلق بالجماعة والإمام، وأنه لا بد من أن يكون هناك جماعة وإمام توحد الله سبحانه وتحكم بما أنزل الله كي يثبت حكم الإسلام للناس في الظاهر، إذ ليس لنا اطلاع على القلوب وإنما أحكام الدنيا على الظاهر. وحد الإسلام الظاهر هو جماعة المسلمين المظهرة للدين. فنحن نبين هذه الأمور ونعيد بيانها، ربما هناك من لم يطلع عليها من قبل، وربما يعني يزداد. يقول الله سبحانه: ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فنحن دعوتنا ترتكز على التوحيد، لأننا في زمن الاستضعاف وفي زمن ما سنراه مما يسمى دار الكفر. ففي هذا الزمن دورنا هو الدعوة إلى التوحيد، ودعوة التوحيد تتجلى في الدعوة إلى الجماعة وإلى مبايعة الإمام. فهذه دعوتنا التي يجب أن نبلغها إلى أقوامنا حيثما كنا. لذلك نحن نبين هذا الأصل العظيم وندعو الناس إليه، وليس لنا يعني ليس لنا شأن أهم من هذا الشأن، وليس لنا شيء أعظم من الدعوة إلى توحيد الله سبحانه ولزوم جماعة المسلمين، فهذا هو أعظم شيء وهو عمل الأنبياء والرسل. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن هنا الأصل الثاني الذي هو المتعلق ببيعة الإسلام، فهذا مر معنا في خطبة الجمعة، وهنا لابد لا بأس بالتذكير ببعض معالم هذا الأمر. الأمر الأساسي في الدعوة إلى الله سبحانه. فالإسلام عهدة ومبايعة. الإسلام بمعنى الإسلام، عندما نقول الإسلام فإننا هناك يعني من معنيين لكلمة الإسلام، فيقصد بالإسلام دخول المرء للإسلام، وهو المعني هنا بالإسلام هو إسلام عهد ومبايعة. والمعنى الثاني للإسلام يعني دين الإسلام، وهو الذي فسره الرسول صلى الله عليه وسلم وبين معالمه وأركانه بقوله: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني أن توحد الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. فهذا دين الإسلام، ونحن الآن نتكلم عن دخول الإسلام. إذن دخول الإسلام هو عهدة ومبايعة. أصل المبايعة مقابلة شيء بشيء على سبيل المعاوضة، سميت المعاهدة مبايعة تشبيها لها بها، فإن الناس إذا التزموا قبول ما شرط عليهم من التكاليف الشرعية ضمن لهم الله عز وجل في مقابلة وفائهم بالعهد الجنة والثواب والنجاة من العقاب، صار كأن كل واحد منهم باع ما عنده في مقابل الآخر، ما عند الآخر. إذن فسلعة الله هي الجنة، وثمن هو التوحيد، فمن وحد الله سبحانه وجبت له الجنة، هذا عهد من الله سبحانه. فالأمور التي بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم عدة، والتي يعني تهمنا الآن ويعني هي من الأمور التي تدخل في صميم التوحيد، بل هي التوحيد نفسه، وهي البيعة على الإسلام. البيعة على الإسلام فهي أوجب الأنواع وآكدها، ولا شك أنها أولى البيعات، وأن كل بيعة لا تصح حتى تصح بيعة الإسلام، ولا شيء من البيعات نكثه كفر مخرج من الملة إلا هذه، ونكث بقية البيعات كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. إذن بيعة الإسلام أولا. الصحابة رضوان الله عليهم أول شيء بايعوا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، وليس السمع والطاعة، وليس يعني البيعة على الجهاد أو البيعة على النصرة، لا شيء من هذه البيعات يصح حتى تصح بيعة الإسلام. إذن هنا نرى الأدلة من الكتاب والسنة. يقول الله سبحانه: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. إذن ماذا يقول الله سبحانه خالقنا العظيم الكريم؟ يقول: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا. هذه الآية نزلت لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، وهي تثبت حكما كان عليه عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أن العقبة الأولى كانت على ما جاء في الآية هنا عن عبادة بن الصامت قال: كنت في من حضر العقبة الأولى، وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفرض الحرب، على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف. وقال: فإن وفيتم فلكم الجنة. فعلى ما بايعوا رسول الله؟ قال: بايعنا على بيعة النساء، على أن لا يشركوا بالله شيئا. فهذه بيعة الإسلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس على الإسلام قبل نزول الآية، منذ يعني عدة سنين. إذن الحديث الثاني عن عبد الله بن عمرو قال: جاءت أميمة بنت رقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه. ونحن يعني بين قوسين نلتزم في كل الأدلة والأحاديث التي نريدها بالصحة، فهنا جميع الأحاديث ولله الحمد هي صحيحة، ومن أراد البحث في الأسانيد فله ذلك إن شاء، لكن منهجنا هو انتقاء الأحاديث الصحيحة، فإن كان يعني هناك حديث ضعيف إلا أشرنا إليه، أشرنا إلى ضعفه، أو أشرنا إليه بإحدى عبارة التمريض، كقولنا روي أو ورد، ولا نقول قال. أما إذا قلنا قال عبد الله بن عمرو فهذا يعني أن الحديث صحيح، لأنه ثابت عنه أنه قاله، وإلا فإننا لا يعني لا نفتري كذبا على من لم يثبت عنه أنه قال فعلا. فعندما تقول قال فلان فيجب أن يكون الحديث صحيحا حتى لا يدخل ذلك في إطار التحديث بالكذب والافتراء والبهتان والعياذ بالله. إذا نقول: عبد الله بن عمرو قال: جاءت أميمة بنت رقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي بهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. نعم. فكانت تؤخذ هذه البيعة على الرجال والنساء عن محمد بن الأسود خلف بن عن محمد بن الأسود بن خلف، أن أباه الأسود حضر النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس، فجاءه الرجال والنساء والصغير والكبير، فبايعوه على الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، حديث عبد بن الصامت هو في العقبة الأولى قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وفي الحديث: كان وائله كان واثلة لما نزل ناحية المدينة وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معه الصبح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى وانصرف تصفح أصحابه. فلما دنا من واثلة قال: من أنت؟ فأخبره قال: ما جاء بك؟ قال: جئت أبايع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما أحببت وكرهت؟ قال: نعم. قال: فيما أطقت؟ قال: نعم. فأسلم وبايعه. فأنت ترى أن البيعة والإسلام هو نفس الأمر، فلا إسلام إلا ببيعة، ولا يعني لا يصح إسلام المرء إلا ببايعته لجماعة المسلمين وإمامهم. وفي هذا الحديث نذكر ما ورد أو ما جاء بسند صحيح عن عمرو بن العاص بلقائه بالنجاشي وبيعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ثم انصرافه إلى المدينة المنورة، ولقائه بخالد بن الوليد في الطريق، فقال: ما جئت؟ قال: إني ذاهب لأسلب. قال عمرو: وأنا ما جئت إلا لأسلب. ثم نعم يقول عمرو: ثم خرجت عامدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم، فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكة، فقلت: أين يا أبا سليمان؟ قال: والله لقد استقام المنسم، أي تبين لي الطريق ووضح، وإن الرجل لنبي، أذهب والله فأسلم، فحتى متى؟ قال: قلت: والله ما جئت إلا لأسلم. قال: فقدمنا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع، ثم دنوت فقلت: يا رسول الله، إني أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي ولا أذكر ما تأخر. قال: فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، بايع، فإن الإسلام يجب أي يمحو ما كان قبله، إن الهجرة تجب ما كان قبلها. قال: فبايعته ثم انصرفت. إذن هنا واضح قول عمرو رضي الله عنه: إني ذاهب لأسلم. لو كان يعني الإسلام يكفي فيه قول لا إله إلا الله محمد رسول الله من دون مبايعة جماعة المسلمين وإمامهم، لكان قالها في الطريق، ولما قال لخالد: جئت لأسلم، ولكن كان سيقول: لقد أسلمت. لكن عمرو وخالد كانا ذاهبين ليسلما، فما هو الإسلام؟ هو ببيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فيقولان: إني ذاهب لأسلم، ولم يقولا: لقد أسلمت. ولو كان يكفي في الإسلام أن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لقالها في الطريق، ولما انتظر مسافة الطريق يعني حتى يذهب إلى رسول الله ويسلم، فما يدريه لعله يموت قبل ذلك. لكنه جاء فقال: فأسلم خالد، فتقدم خالد فأسلم وبايع، وذلك بعد قضائه بضعة أيام في الطريق، أسلم وبايع لما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام. فهذا هو الإسلام الصحيح كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للنجاشي، فقد كان أول من أسلم ملوك العجم، وهو أصحاب من أبحر النجاشي، أسلم رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات صلى الله عليه وسلم صلى عليه المسلمون في المدينة صلاة الغائب، وقد أرسل رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد بايعت ابن عمك وبايعتك على الإسلام، وإني لا أملك إلا نفسي، وإذا شئت جئتك يا رسول الله. أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة، فأخبره أنه بايع ابن عمه على الإسلام، فقد بايع جماعة المسلمين، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم أو عمه جعفر، فقد بايع رسول الله بايع النجاشي جماعة المسلمين على الإسلام، فلا بد من بيعة الإمام أو من ينوب عنه ومن يفوض إليه هذا الأمر أن يبايع الناس لإمام المسلمين. حين فتح الله مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبين لأهل مكة الحق فبايعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. نعم، بايعوا على الإسلام وعلى السمع والطاعة. فمن هذه الحديث يتبين أن الإسلام هو البيعة، بيعة الجماعة، وأنه لا إسلام بلا بيعة. فهذه كما رأينا أقوال عمرو رضي الله عنه وخالد بن الوليد، وكل هذه الأحاديث عن الصحابة الأجلاء عباد بن الصامت وجرير وهؤلاء الصحابة العلماء، فإنها تدلك يا طالب الحق ويا أيها المسلم لما كان عليه الحال في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل التبديل والتغيير، فلا بد من الالتزام بهذا المنهج والدعوة إليه عن بصيرة ويقين، لأن هذه آيات وأدلة وحجج عن كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم فمن خالف هذه الحجج والأدلة فقد ضل ضلالا مبينا. إذن أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي يعني يوحد الله سبحانه، كما في الحديث الإسلام بني الإسلام على خمس: أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله صلى الله عليه وسلم يشهد أن لا إله إلا الله بمعنى أن يوحد الله، وهذا إن شاء الله سنراه معكم في إحدى الرسائل القادمة المقبلة إن شاء الله، والتي تبين معنى الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، وأن معناها الصحيح هو التوحيد، وأن القول لا إله إلا الله وليس هو شهادة أن لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله شيء، وشهادة أن لا إله إلا الله شيء آخر. إذن يقول سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. رتب الأخوة في الدين على التوبة من الشرك والتوبة من الكفر وتوحيد الله سبحانه، فتثبت هذه الأخوة إذا ثبتت شهادة المسلمين على الناس بأنهم تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلا بد من تحقيق هذه الشهادة على الناس حتى تصح يعني منهج جماعة المسلمين وسبيل واتباعهم، يصح اتباعهم لسبيل المؤمنين الصحابة رضوان الله عليهم وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهنا معشر الطيبين والطيبات، نعم، هناك البيعات الأخرى التي تكون يعني فيما بعد يتفق ويعاهد فيها المسلمون إمام الجماعة على النصرة والمنعة والبيعة على عدم الفرار من الزحف والموت في سبيل الله، فهذه تكون في ساعة الحرب وساعة القتال، والبيعة على الهجرة، فهذه بيعات ثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيعة الإمام على السمع والطاعة، فإذا كان للمسلمين إمام ثم وافته المنية واستخلف إمام في من بعد الإمام الأول في حال وجود جماعة المسلمين، فإن الناس يبايعون الإمام الثاني على السمع والطاعة وعلى تنصيب الإمام، ولا يبايعون على الإسلام. لكن من أراد دخول الإسلام ولم يكن مع الجماعة فإنه يبايع على الإسلام، أما الجماعة إن كانت أصلا على الإسلام ومات إمامها وقائدها فإنهم يستخلفون بدله إماما آخر يبايعونه ويولونه كما كان عليه عمل الخلفاء الراشدين والصحابة رضوان الله عليهم. إذن هنا أيضا من الأدلة على بيعة الإسلام، قال هنا يعني لما بايع المسلمون أبا بكر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بايعوه على السمع والطاعة لأنهم كانوا أصل المسلمين، فهنا جاء وقت بعض يعني قتال المرتدين الذين فارقوا الجماعة بامتناعهم عن أداء الزكاة واستحلوا وتأولوا أنهم يجوز لهم عدم أداء الزكاة وأن غير واجب عليهم، فكانوا مرتدين ولو أنهم يقولون لا إله الله محمد رسول الله، لكن بمجرد أنهم لا يؤدون الزكاة إلى المسلمين للإمام ويجحدون وجوبها، فهؤلاء قتلوا قتال الكفار، وكان دخولهم الإسلام وتوبتهم ليس بقولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله كما ترون، لكن بايعهم خالد بن الوليد، فيقول هنا قاتل أبو بكر من ارتد من العرب عن الإسلام ومن تاب منهم كان يبايع، من تاب منهم كان يبايع على الإسلام. كان طليح الأسدي أحد رؤوس المرتدين، قاتله سيف الله المسلول خالد بن الوليد بأمر أبي بكر رضي الله عنهما حتى انتصر عليه، ففر طليحة مع زوجته واجتمعت بعد فراره أسد وعامر وغطفان إلى خالد رضي الله عنه وأعلنوا توبتهم، وسائر القبائل من سليم وهوزان بعد أن رأوا هزيمتهم أقبلوا يقولون ندخل فيما خرجنا منه ونؤمن بالله ورسوله ونسلم لحكمه في أموالنا وأنفسنا، فبايعهم خالد بن الوليد على الإسلام، وكانت بيعته عليكم عهد الله وميثاقه لتؤمنن بالله ورسوله ولتقيمن الصلاة ولتؤتن الزكاة وتبايعون على ذلك أبناءكم ونساءكم. فهذا إذن واضح بين ولله الحمد في أن الشعوب المنتسبة للإسلام لم تبايع على الإسلام ولم يشهد عليها إمام المسلمين وجماعة المسلمين بالإسلام. فهذا الوجه الثاني من الاستدلال على كفر الشعوب المنتسبة للإسلام، أنها لم تبايع على الإسلام وليس لها إمام ولا جماعة كما رأيتم. والوجه الثالث هو الذي نراه الآن إن شاء الله، الوجه الثالث من الأدلة بعد أن رأينا يعني أن الشعوب لم تدخل الإسلام وأنها لم تبايع على التوحيد، فلا يحكم لها بالإسلام أصلا. ثم الآن ننظر الوجه الثالث من الاستدلال المتعلق بأحكام الديار والقواعد المتعلقة بها. فالديار في حكم الشريعة داران، إذن دار كفر ودار إسلام. دار الإسلام والأصل في أهلها الإسلام. ما هي دار الإسلام؟ هي الأرض التي تعلو فيها كلمة الله ويظهر توحيده وطاعته، ويؤمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر، وتكون الأحكام الحاكمة هي أحكام الإسلام خاضعة لسلطان المسلمين وحكمهم، حتى وإن كان فيها أهل الذمة فإنها تسمى دار إسلام أنها خاضعة لحكم الله في أهل الذمة. دار الكفر وأهلها والأصل في أهلها الكفر، هي الدار التي فيها أحكام الكفر ويعلو فيها سلطانه، وإن كان يسمع فيها الآذان ويظهرون بعض الطاعات ويأمرون ببعض المعروف وينهون عن بعض المنكرات ويقيمون بعض أحكام الإسلام، ولكن يعلن فيها بالشرك من غير نكير ولا تغيير، خاصة ممن في يده مقاليد السلطان والحكم، أو كان منهم تغيير لأحكام الشريعة بالتعديل والتبديل، فإنها تسمى دار كفر. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فبهذا يتبين أن الشعوب المنتسبة إلى الإسلام التي لا تحكم الشريعة هم كفار أصليون، وهم نفسهم الفرق التي في النار، إلا أهل الجماعة الذين لهم دار إسلام يقيمون فيها الدين، وأهل الجماعة الذين، فالحالة الأولى أن تكون لأهل الجماعة دار إسلام متمكنين مستخلفين يقيمون الدين في لهم يعني بلد، دولة مسلمة تتحاكم إلى الشريعة، فهذه جماعة المسلمين يثبت الإسلام لأفراد هذه الجماعة وهذه الدولة، إلا من كان يعني له حكم خاص كأهل الذمة. أما سائر أهل تلك البلدة فهم مسلمون، هذا هو الأصل، الحكم الأصلي في دار الإسلام. وأما أهل الجماعة الذين يظهرون الدين وهم مقيمون في دار الكفر، فعليهم أن يوالوا المؤمنين ويتبرؤوا من القوم الكافرين. إذا كان هناك جماعة المسلمين ليس لها تمكن، فإنها لا بد لها من إظهار ولائها للجماعة وللإسلام والبراءة من القوم الذين لا يحكمون بما أنزل الله، الذين تعيش بين ظهرانيهم وغيرهم من الأقوام، فلا بد من إظهار الدين من أجل الحكم بالإسلام لهؤلاء الأشخاص الملازمين للجماعة. فإذا القواعد المتعلقة بأحكام الديار هي عموما كالآتي: علاقة التبعية بين الراعي والرعية، فإن الناس على دين ملوكهم. قال الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي ملكهم وكبيرهم ومتبوعهم. قال الهدهد عن ملكة سبأ ورعيتها: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فهنا حكم الهدهد على القوم بالتبعية للملكة في دينها، مع أنه لا يستطيع الاطلاع على كل من كان منهم داخل البيوت والمجالس وغيرها من الأماكن التي لا يستطيع دخولها، كونه طائرا هدهدا لا يستطيع دخول كل الأماكن في القرية، لكنه حكم على العموم. قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وعن ملكة سبأ قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله عز وجل: وكذلك يفعلون. فاعلم أن الملوك لهم تأثير مباشر على أحوال الناس ودينهم، وهنا سنرى كيف أن القرية تطلق والمراد أهلها. فقالت: إذا دخلوا قرية أفسدوها، يعني أفسدوا أهلها. فاعلم إذن هنا عن الملأ أيضا قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. فجعل الأمر إليها، وقومها تبع لها فيما أمرت به ونهت عنه. وقال تعالى عن يوسف عليه السلام: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. فقال: في دين الملك، أي في حكم الملك. فالحكم هو الدين، والحاكم الآمر هو المتبوع المعبود. قال تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فلو أن الحكم لغير الله لوجبت طاعته فيما أمر، وقدمت طاعته على رسول الله، وإن أمر بعبادته وجبت طاعته. قال سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فجعل التحاكم إلى الطاغوت نقيض الكفر به، فمن تحاكم إلى شيء واتبعه من دون الله فهو مؤمن به وعبد له من دون الله. إذن هذا مع العلم أن الحكام والزعماء والكبراء يتبرؤون من الذين اتبعوهم من الشعوب المطمئنة المستقرة على الكفر، كما قال سبحانه: وَإِتَّبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابُ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. القاعدة الثانية: الدار أو القرية تطلق والمراد أهلها. إذن هذه القاعدة الثانية المتعلقة بأحكام الديار. القاعدة الأولى: علاقة التبعية بين الراعي والرعية، فهذه العلاقة علاقة التبعية ثابتة بالقرآن والقرآن العظيم، كما رأينا في معكم بالأدلة من كتاب الله سبحانه أن الرعية أن الناس على دين ملوكهم، وأن الرعية يتبعون لملوكهم في الأحكام وفي الدين، وكما قال عمر بن الخطاب: فمن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. إذن القاعدة الثانية: الدار أو القرية تطلق والمراد أهلها، كما في قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. فهنا وصف الله سبحانه القرية بأنها ظالمة، فهذا الوصف لا يراد منه الحجر والشجر، بل المراد هم أهل القرية أنفسهم. كما قال سبحانه: يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. فبينما وصف سبحانه ديار الكفر بالقرى الظالمة، وصفت القرية التي أهلها مؤمنون، وهي قرية يونس، بأنها مؤمنة. قال سبحانه: فلولا كانت قريتنا منت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقال: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فما صحت تسميتها دار إسلام أو قرية مؤمنة إلا لأن أهلها مؤمنون. قاعدة الجريمة السلبية. تتجلى هذه القاعدة، إذن هذه القاعدة الثالثة بعد أن علمنا بأن القرية لما تطلق فيراد أهلها فيعم ذلك الحكم جميع أهل القرية، وكما ذكرنا لا يخرج من ذلك العموم، عموم القرية. القرية الظالمة هي القرية الحاكمة بغير ما أنزل الله، القرية التي لا تتبع أحكام الشريعة ولا توحد الله سبحانه، فيكون لها حكم واحد إلا جماعة المسلمين الذين يتبرؤون من القرية وأهلها ويتبرؤون من حكم الطاغوت ويلتزمون بحكم الله سبحانه وحده لا شريك له. إذن القاعدة الثالثة تتجلى هذه القاعدة بأن المعصية، قاعدة الجريمة السلبية، الجريمة السلبية، لأن بعض الناس سيقول أنا لا أفعل شيئا فلماذا يعني سأعاقب، ولماذا أكون، لماذا يتساءل لماذا يكون كافرا وهو لم يفعل. إذن هنا قاعدة السلبية هي القاعدة المتعلقة بمن لم يفعل بينما الواجب عليه أن يفعل، الواجب عليه أن يفعل. فالكفر والمعصية منهم القولي والفعلي والتركي. ليس الكافر فقط من أتى بعبادة الأوثان، كذلك من ترك عبادة الله فهو كافر. فمن أتى بعبادة الأوثان هو كافر، ومن ترك عبادة الله أيضا كافر، حتى لا يقول قائل أنا لا أفعل شيء. لا، الواجب أن تعبد الله، وليس أن كل من يعني لم يفعل شيء فهو لا حساب عليه، بل الواجب هو عبادة الله سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم عن تارك الصلاة: العهد الذي بيننا وبينهم هو الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال تعالى عن الجالس في مجالس الاستهزاء بالدين مع ترك الإنكار عليهم وهجرهم، قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يستهزأ بها، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فجريمة ترك الصلاة والإنكار، يعني الأول تارك للصلاة، من تركها فقد كفر. يقول القائل أنا لا أفعل شيئا، لا، الواجب هو أن تفعل الصلاة، من ترك فعل الصلاة كفر، فهذه جريمة سلبية متعلقة بالترك. أيضا من ترك الإنكار على من يستهزئ بالله في مجالسهم وترك هجران تلك المجالس، فيقول الله سبحانه إنكم إذا مثلهم. فالواجب هو الإنكار والهجر، ومن ترك هذه الواجبات فإنه يكفر بتركه وبجريمته السلبية. إذن أيضا يقول سبحانه في نفس القاعدة، في نفس إطار هذه القاعدة الثالثة من القواعد المتعلقة ب أحكام الديار، يقول: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون. يعني هل لا كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطي ذلك بيس ما كانوا يصنعون، يعني الأحبار والربانيون، في تركهم النهي بيس ما كانوا يصنعون في تركهم النهي، الواجب عليهم أن ينهوا. فإذا تاركوا البراءة من الكافرين وتاركوا إظهار الدين وتاركوا الكفر بالطاغوت، فإنه يكون مجرما جريمة سلبية، وهي في تركه هذا الواجب، واجب توحيد الله سبحانه والكفر بما سواه. لا بد من تحقيق الكفر بالطاغوت، لأنه لا يتحقق لوحده، لكن لا بد من تحقيقه. قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالكفر بالطاغوت أمر يجب تحقيقه، لأنه لا يتحقق لوحده لمن ترك العمل به والتزامه والدعوة إليه ولزوم جماعة المسلمين وموالاتها وإقراره لشهادة المسلمين، شهادة أن لا إله إلا الله وأنها بمعنى التوحيد. فلا بد من الإتيان بهذه الأمور حتى يكون المرء فاعلا لما وجب عليه من التوحيد، وإلا كان بتركه التوحيد من القوم الضالين الظالمين المشركين، نعوذ بالله من الخذلان والضلال. إذن القاعدة الرابعة من قواعد الأحكام الديار التي ينبني عليها تكفير القوم المنتسبين للإسلام، الشعوب العربية وغيرها في هذا الزمان المنتسبة للإسلام، فهذه القواعد لا بد لكل مسلم من معرفتها معرفة جيدة، ونشرها والدعوة إليها وبيانها والجواب عما يتعلق بها من الشبه. فهذا هو الطريق، يرحمكم الله معشر المسلمين والمسلمات. ليس لنا دعوة غير الدعوة إلى الجماعة، ليس لنا شأن أعظم وأهم من الدعوة إلى الجماعة، فلا يكفي دعوة الإمام ودعوة يعني أحد الأفراد، لكن لا بد من تعميم الدعوة على الجميع. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كل مسلم هو داعية، طلب العلم واجب على كل مسلم، والدعوة واجبة على كل مسلم. بارك الله فيكم فيما يستطيع. فالقاعدة الرابعة: مسؤولية جماعية. المسؤولية الجماعية. إذن عن ابن عباس بسند صحيح قال: قال رجل من اليهود يقال له شاس بن قيس: إن ربك بخيل لا ينفق. قالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فقد جعل الله سبحانه القول قول اليهود جميعا، مع أن القائل واحد منهم، قالها واحد ونسبت إلى اليهود كلهم، لأنهم يعني ملة واحدة وليسوا ولا يتبرؤون من قائلها، بل يوالونه ويرضون بما قال. ولا يتبرؤون منه، فكان القول قولهم جميعا وإن قالها واحد منهم. أيضا قال الله سبحانه: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فكان هذا الذي قال هذا القول رجل من أحبار اليهود، يقول له يقال له فنحاص، لكن المسؤولية عن القول يتحملها كل اليهود. قال سبحانه: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. وفنحاس ومن معه كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يدركوا نبيا من أنبياء بني إسرائيل الذين قتلوا، لكنهم كانوا راضين بما فعل اليهود الأوائل الذين قتلوا الأنبياء، وكانوا على منهجهم غير متبرئين منهم، فهم من ملة واحدة مستحقون للعنة والعذاب بالرضا من جميعهم فعل ما فعل فاعل ذلك منهم. إذن القاتل قتل النبي، والمسؤولية يتحملها كل اليهود الذين لم يتبرؤوا من القاتل، والقول الذي قاله فينحاس لعنة الله عليه قال إن الله فقير ونحن أغنياء، فهذا القول يتحمل مسؤوليته كل اليهود. وعن ثمود قوم صالح قال سبحانه: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. الذي عقر الناقة هو واحد من ثمود، والآخرون كانوا راضين بفعله ولم يتبرؤوا منه، فنسب التكذيب والعقر إلى جميعهم. قال سبحانه: كذب ثمود، وقال فكذبوه فعقروها، أي أنهم جميعهم عقروا الناقة. إذن ولله الحمد، أتممنا بفضل من الله سبحانه ومنة هاته القواعد المتعلقة بأحكام الديار، وأن المقيم في دار الكفر الذي لا يتبرأ من قومه والذي لا يظهر ولاءه لجماعة المسلمين هو الحكم فيه حكم قومه، وهو تابع لقومه ولسلطانه في الحكم. فإن كان حاكم تلك البلاد نصراني فإن الرعية نصارى، وإن كان حاكم تلك البلاد مجوسي فإن الرعية من المجوس، فالناس على دين ملوكهم، وتلك القرية تكون مجوسية بأكملها وعمومها، إلا من ظهر منه دليل خاص يصرف عنه ذلك الحكم العام، فيصير يهوديا أو إذا كان في قرية نصرانية قد يكون يظهر اليهودية فيكون يهوديا، أو يظهر المجوسية فيكون مجوسيا، أو يظهر الصوفية فيكون صوفيا، أو يظهر الشيعية والرفض فيكون رافضيا، أو يظهر الإسلام وجماعة المسلمين فيكون مسلما، يكون موال لجماعة المسلمين وإمامهم الذين يوحدون الله سبحانه وتعالى ويجتنبون ما يسخط الله سبحانه من الشركاء والأنداد، نعوذ بالله من موجبات سخطه.